موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأولى بالقرب من الإمام. فيستحب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفقهوا، ويعني إن احتاج الإمام يعني أن يفتح عليه فيفتحون عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك ليستخلف منهم الإمام من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. ولذا يجنب الأطفال أن يكونوا خلف الإمام، والحمد لله رب العالمين.